لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي إلى صراط مستقيم. فما هي الاستقامة أيها المسلمون عباد الله؟ الاستقامة كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هي كناية عن لزوم أوامر الله عز وجل فعلا وتركا. فإن القرآن الكريم يقول لنا افعلوا ولا تفعلوا، يقول لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ويقول لنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا. القرآن الكريم في جانب كبير من أوامر ونواهي، افعلوا ولا تفعلوا. الاستقامة هي لزوم أوامر الله عز وجل فعلا وتركا. ما أمرك الله أن تفعل فافعل، وما نهاك الله عنه فاجتنبه. هذه حقيقة الاستقامة. وهذه الاستقامة أيها المسلمون عباد الله قد بيّن ربنا جل جلاله شروطها حين أمر بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له جل من قائل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقل إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله جل جلاله بين في هذه الآيات الكريمات كيف تكون الاستقامة. أول طرقها أن تكون على أمر الله. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت أي على أوامر الله عز وجل. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. فلا يظنن ظان أن الاستقامة تكون باختراع طريقة لم يأذن فيها ربنا جل جلاله، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، لا تكون استقامة إلا على أمر الله عز وجل. وهذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتدت الأعراب وتنبأ الكذابون ومنع الزكاة المانعون. جهز الصديق أبو بكر رضي الله عنه 9 جيوش لقتال هؤلاء جميعا، لقتال من ارتد، لقتال من تنبأ، لقتال من منع الزكاة. وقال تلك الكلمة العظيمة التي عادت مبدأ لكل مستقيم، قال: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفقه الله في خلافته وجعله مثلا للعدل والرحمة، لأنه استقام على أمر الله. كان رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. هو على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت، وما كان هذا في حال دون حال، بل على كل أحواله كان رضي الله عنه مستقيما على أمر الله. لما دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري وكان أعرابيا غليظا، فواجه عمر رضي الله عنه بالذي يقع، قال له يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل، ولا شك أنها تهمتان باطلتان. فغضب عمر رضي الله عنه وهم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس رضي الله عنه وكان شابا حديث السن، قال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول ابن عباس فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند حدود الله. هذه الاستقامة، هو أمير المؤمنين يملك أن يبطش بذلك الرجل، يملك أن يعاقب وهو محق لو عاقب، لكنه لما ذكر بالآية تذكر، لما ذكر بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسى به واقتدى به رضوان الله عليه. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. الآن في فصل الشتاء خاصة إذا توضأنا فمسحنا على خفافنا أو على جوالبنا على قول من يرى جواز المسح على الجورب، فإننا نمسح على ظاهره لا نمسح على باطنه، لا نمسح من الأسفل، مع أن ملامسة الأذى تكون من أسفل لا بالأعلى. علي رضي الله عنه يعلمنا أن الدين توقيف، أن الدين اتباع، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. هكذا نمسح أعلى الخف ولا نمسح أسفله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على أعلاه، واتباعه صلوات ربي وسلامه عليه هو دليل الاستقامة. أيها المسلمون عباد الله، ثانيا لا بد من تجديد التوبة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لا يحسبن أحدنا أن الاستقامة كالزر الكهربائي، تضغط عليه فينير ثم تضغط عليه فيظلم المكان، لا، وإنما الاستقامة فعل متجدد، هذا الفعل لا بد أن تصحبه توبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. لا يسلم أحدنا من تقصير، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لن تحصوا يعني لن تستطيعوا أن تأتوا بكل أنواع الاستقامة. من منا يزعم لنفسه أنه استقام على أمر الله ظاهرا وباطنا فلم يقصر في أمر ولم يرتكب نهيا؟ اللهم لا. حتى الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. بقية الصحابة رضوان الله عليهم ما بلغوا تلك الدرجة. أبو بكر رضي الله عنه ضرب في كل باب من أبواب الخير لسان، ولذلك يقولها بملء فيه أمام نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. أصبح صائما صيام تطوع بلا شك، وإلا لو كان صيام فرض، لو كان صيام رمضان لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم واحد يصبح صائما ويتصدق على مسكين ويعود مريضا ويتبع جنازة. ليس كل الناس مستطيعا ذلك، ومن أجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. لن تحصوا أي لن تستطيعوا أن تأتوا بكل أبواب الاستقامة وكل أنواعها. ولذلك مطلوب منا أن نجدد لله توبة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثم ثالثا عدم الطغيان. ولا تطغوا. ولا تطغوا بمعنى ألا نتجاوز حدود الله عز وجل فعلا وتركا. تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا يتجاوز امرؤ في فعل ولا ترك. ولذلك أجمع المسلمون على أن مصليا لو أنه تعمد زيادة ركن فعلي فإن صلاته تبطل. لو أن إنسانا قال: أنا أصلي الظهر خمسا، أو أصلي المغرب أربعا، أو أصلي الصبح ثلاثا، لأن في نشاطا وقوة، المسلمون كل المسلمين سيقولون له صلاتك باطلة، ما يقبلها الله منك. لما؟ لأنه قد حصل منه طغيان. ولا تطغوا. رابعا لا بد من دوام المراقبة. إنه بما تعملون بصير. حيثما كنت أيها المسلم اعلم أن الله معك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. حيثما كنت الله جل جلاله يعلم مكانك ويسمع كلامك وهو مطلع على حالك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه وتعالى دوام المراقبة لله عز وجل. ثم خامسا عدم ركون إلى الظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تكفوه عن ظلمه. أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا ظالمين ولا مظلومين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو يجهل أو يجهل علينا. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيم الإشان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من أعظم أسباب الاستقامة الحرص على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهم. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله جل جلاله برحمته ومنه وكرمه شرع لنا هؤلاء الصلوات المكتوبات من أجل أن تكون وسيلة لأدراننا، لذنوبنا، لخطيئاتنا، لسيئاتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قال: لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. لو أن الإنسان اجتنب كبائر الذنوب وعظائم السيئات فإن صغائرها تكفرها الصلوات الخمس، تكفرها صيام رمضان، تكفرها العمرة، تكفرها صلاة الجمعة رحمة من الله وفضلا. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، إن واجبا علينا أن نحرص على هؤلاء الصلوات، على إقامتها، لأن الله جل جلاله ما قال لنا صلوا، بل قال وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، وقال وأقيموا الصلاة، وقال الذين يقيمون الصلاة. إقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، هذه الإقامة حقا. أما من يؤخر الصلاة عن وقتها، من يؤديها كيفما اتفق، من يخل بأركانها بالطمأنينة فيها بشروطها، فما أقامها، ما أقام الصلاة كما أمر الله عز وجل. وإن مما ينبغي أن نحرص عليه أن نصلي هؤلاء الصلوات مع جماعة المسلمين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله تعالى قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى أن يتمايل بين الرجلين حتى يقام في الصف. الله جل جلاله ذكر في صفات المنافقين، قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا اجمعين، وفك اسر المحسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين، وانصر اخواننا المجاهدين. اللهم ثبت اقدامهم وقوي شوكتهم، واجمع كلمتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.